ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم وبوأكم من الجنة منزلا طبتم وطاب ممشاكم آمين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين واغفر للحضور. ربع ليس البر. يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. ليس البر ينصب البر حمزة وحفص على انه خبر ليس والباقي ليس البر. وطبعا الازرق يرقق ويفخم هذه الراء لانها مضمومة بالنسبة له. ليس البر ليس البر. من الطريق الشاطبية يبقى الترقيق قولا واحدة. فالطيب الكذا كذا في الضم رقق في الأصح. ليس البر أن تولوا يبقى إذا كان البر اسم خبر ليس يبقى أن تولوا اسمها أن تولوا المصدر من أول من أنه الفعل. المصدر الصريح بتاع أن تولوا تولية زي أن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم. فان اداة نصب تولوا منصوبة بعد انو علامة نصب وحذف النون والمصدر من اول من انو الفعل ان تولوا المصدر الصريح تولية فيكون هو اسم ليس يكون خبر ليس على حسب بقى. ليس البر بالنصب الحمزة وحفص يبقى ان تولوا الاسم او البر خبر يبقى ان تولوا الاسم او العكس البر تبقى هي الخبر يبقى ان تولوا هي الايه هي الاسم. وجوهكم ميم جم ابن كثير وابو جعفر وقالون بتخيره بالصلة وجوهكم قبل المشرق والباقي بالإسكان. ولكن البر من آمن ولكن البر لكل القراء عدا نافع وابن عامر يقرؤون ولكن البر بسكون النون وتكسر وصلا التقاء الساكنين ويضم الراء ابن عامر ونافع. وطبعا ورش يرقق هذه الراء ولكن البر والازرق له الوجهان الترقيق والتفخيم من الطيبة ولكن البر ولكن البر كذا كذا في الضم رقق في الاصح. فالترقيق اصح من الطيبة ولكن التفخيم صحيح. من امن نقل الورش وسلسة البدل وطبعا من الطيبه الازرق، وورش له النقل ازرق واصبهاني، لكن سلاسل البدل الازرق فقط. وطبعا حمزه لو وقف عليها نقل وسكت، والسكت ايضا لاصحابه ادريس وابن زكوان وحفص من طريق الطيبه وحمزه بخلف. من امن بالله واليوم الاخر، الاخر نقل وسلاسل البدل لورش او للازرق من طريق الطيبه والاصبهاني، طبعا له نقل فقط، واذا وقف عليها حمزه له النقل والسكت. الاخر الاخر. والملائكه مد متصل الكل، واذا وقف حمزه له تسهيل مع المد والقصر. الملائكه الملائكه لانه موسط اتى بعد الف. والكتاب والنبيين، النبيين نافع بالهمز، وطبعا يبقى في مد متصل ومد بدل، فالازرق ثلاثة البدل والمد المشبع للمتصل. اما قالون فله في المتصل اربع حركات، فهو المعمول به، ويجوز ستة ويجوز ثلاثة من الطيبة، ولكنه ضعيف من باب وعن باقي الملا وسط. وقيل ضعيفة دونهم نل ثم كروا فباقيهم، فباقيهم يمشي قالون هنا. او يجب ان اتصل الكل عن بعض ضعيف. اذا يبقى عندي الاصبهاني كقالون، والازرق عندي مد متصل يمده ست حركات، وثلاثه البدل النبيين، والباقي بياء مكسوره مشدده النبيين، يمكن المد مد تمكين. واتى المال، اتى ثلاثه البدل الورش وبعدين اليائي، والكلام ده وقفا، اذا وصل لا فيه اماله ولا فتح ولا تقليل. اتى المال، اتى تل ساكنين، لكن اذا وقف بقى حمزه وكساء وخلف يقرا اتي. والازرق بخلفه او ورش من الشاطبيه له اتي واتى التقليل والفتح. اما اذا وصل فلا فتح ولا تقليل ولا إمال، لان الالف تمال الى الياء، والالف معزوف اصلا لالتقاء الساكنين. فاتى المال، واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. القربى، القربى فيها الحمزه والكساء وخلف الاماله القرب، والازرق وابو عمرو التقليل بالخلف قرب، انا على وزن فعلى. واليتامى الاماله الحمزه وكساء وخلف اليتامى، والازرق له الخلف التقليل والفتح اليتامى واليتامى. والضرير عند الكسائي له اماله الايه الالف بعد التاء، إمالة العين، عين يتامى، عنه الاتباع وقع. اليتامى دور الكسائي من طريق الضرير. والمساكين وابن السبيل والسائلين مد متصل، واذا وقف حمزه تسهيل مع المد والقصر. وفي الرقاب واقام الصلاه، الصلاه غلظ اللام ورش من الشاطبية والأزرق من طريق الطيبة. الصلاة لام بعد صاد، لام مفتوحة بعد صاد. والباقي الصلاة. وآتى الزكاة، آتى الزكاة مثل آتى المال، ثلاثة البدل للأزرق أو الورش من الشاطبية، وإذا وقف حمزة وكساء وخلف الإمالة آتي، والأزرق له التقليل والفتح او ورش بالشاطريه، لكن اصلا اتى الزكاه ليس فيها لا فتح ولا تقليل ولا امال. لماذا حذفت ألف لالتقاء الساكنين. والموفون بعهدهم إذا ميم جم بعدها همزة قطع يبقى ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلفه وورش أزرق وأصبهاني وكل على أصله في المد. بعدين إذا عاهدوا والصابرين في البأساء البأساء البأساء يبذل أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه الباساء وقت الوقت و حمزة وقفا له الايه الابدال في الهمزة الاولى والهمزة الثانية له فيها خمسة بالقياس. له خمسة القياس هشام وحمزة ثلاثة الابدال والتسهيل برمع المد والقصر. ان همزة متطرفة اما الكلام عن الهمزة الساكنة المتوسطة دي فابو جعفر وابو عمرو بخلفي او السوسي في الشاطبية وحمزة اذا وقف عليها فلو في الاولى ولو في الثانية خمسة القياس. اما هشام فلو في الثانية خمسة القياس وقفا وبخلفه من الطيب. يعني هكذا حمزة اذا وقف عليها الباسة الباسة الباسة الباسة الباسة خمسة القياس في الاخيرة مع تحقيق الهمزة الاولى لهشام. والضراء مد متصل واذا وقف حمزة او هشام فلهم ايه خمسة القياس. وحين البأس البأس يبدل ابو جعفر وابو عمرو بخلفه او السوسي من الشاطبية وحمزة وقفا الباس والباقي بالتحقيق الهمز. اولئك مد متصل واذا وقف حمزة له تسليم المد الخاص بالهمزة الثانية والهمزة الاولى مبتدأ فيها التحقيق والايه وشوف بقى حسب بالطيبة ولا مش شطبية وكما سبق. ولكن الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هم المتقون الضم للكل الضم وليس الصلة لانه دخل على ساكن. الضم وليست الصلة. في ناس تقول الصلة لا الضم فقط لانه دخل على ساكن. ولذلك الشاطبي رحمه الله اشار الى هذا فقال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. المتقون اذا وقف عليها يعقوب بهاء الساكت بخلفه متقونة وله المتقون ايضا ونحو عالمين مفونة وقل. يا ايها مد منفصل كلنا عصر الذين امنوا ثلاثة البدل الورش او الازرق من الطيبة. كتب عليكم القصاص الضم للكل ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. القصاص في القتلى. القتلى اذا وقف عليها حمزة وكسائي وخلف وقفا وصلا طبعا الامالة القتل والازرق ابو عمرو بالخلاف في بالتقليل القتل ولهم الفتح ايضا القتل. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. الانثى فيها نقل الورش او الازرق بالطيبة وفيها نقل سكت حمزة وقفا وفيها امالة حمزة وكسائي وخلف والازرق وابو عمرو بالخلاف بين الفتح والتقليل. فمن عفي له من اخيه شيء من اخيه النقل الورش ونقل السكت لحمزة وقفا. شيء إذا وقف طبعا الأزرق له 4 و6 4 حركات و6 حركات. يعني لين محموز وحمزة إذا وقف عليها له 6 أوجه. نقل وإدغام على الإسكان والإشمام والروم. شيء شيء على الإسكان شيء شيء شيء الايه نقل الادغام عليه ايه اشمام. طب الاشمام لا يرى لا يسمع باقي الشفاب وعيد ما يسكر لا صوت هناك فاصحلا. ثم الروم شيء شيء يبقى اسكان واشمام وروم ونقل الادغام بيبقى 2 × 3 بكام؟ ب6. وطبعا وصلا فيها سكت الحمزة والحفص وزكوان وادريس من الطيبة بالخلاف. وحمزة ايضا له فيها 4 حركات مد. فاتباعهم بالمعروف واداء اليه باحسان. واداء اليه النقل والنقل والسكت لحمزة وقفا وفيها مد متصل. اليه باحسان الصلة لابن كثير اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ربكم ميم جمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف ورحمه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. عذاب اليم النقل لورش والنقل والسكت لمين؟ لحمزه. ولكم في القصاص ميم الجمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف حياة يا أولي الألباب. حياة يا خلف حمزة إدغام كامل ذهاب الغنة وتجديد الياء وإدغام كامل والضرير من دور الكسائي أو دور الكسائي بالخلاف يبقى الضرير. حياة يا أولي الألباب والألباب طبعا إذا وقف عليها حمزة له النقل والسكت والنقل لورش على الباب. لعلكم تتقون ميم الجمع تكسير أبو جعفر وقالون بالخلاف. كتب عليكم إذا ميم جمع بعدها همزة قاطع يبقى ورش وابن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف وقالون على أصله لأنها تبقى إيه صلة كبرى. إذا حضر أحدكم الموت الضم للكل يندخل على ساكن إن ترك خيرا الوصية تنوين يكسر. الوصية للوالدين والأقربين والأقربين النقل الورش والنقل والسكت الحمزة وقفة. بالمعروف يحقد على المتقين المتقينة بالخلاف ليعقوب هاي السكت. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه منفصل وكل على أصله. إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف أبو جعفر له الإخفاء بغنة. فمن خاف اللي بعتبر الغن الخاء من حروف اللسان. فمن خاف من موصن موصن لضعن صحبة يعني شعبة وحمزة الكسائي وخلف العاشر ويعقوب فيشدد الصاد ويفتح الواو موصن ويفتح الواو لالتقاء الساكنين اصلها من وصى لكن باقي القراء موصن من اوصى واوصى يوصي موصن ها اسم فاعل. اما وصى يوصي موصن من وصى وصى اسمه فعل ثلاثي مشدد يفيد التجديد والتأكيد والتكرير والاعتناء إلى آخره. فمثلا أوصى موصي يبقى مثلا إذا كان في وصية فقالوا قالها كلاما مثلا ممكن يعترضوا فيها لكن وصى بقى موصن يبقى إيه التجديد للإيه للتكسير والتكرير والتجديد والاعتناء يبقى عملها في شهر العقاري وشاهد عليها وحد محامي ومسألة فيها، يبقى موصل من وصى وموصل من أوصى. حمزة وكسائي وخلف العاشر وشعبة ويعقوب موصل والباقي موصل. جنفا أو النقل الورش والنقل والسكت الحمزة وقفا، أو إثما أو إثما النقل والنقل والسكت أيضا الحمزة وقفا، فأصلح بينهم. اللام هنا للأزرق أو الورش، فأصلح فأصلح فخم اللام فأصلح بينهم، طبعا من جمع ابن كثير وابو جعفر وقارون بالخلاف. فلا إثم منفصل، فلا إثم عليه، عليه إن الله غفور رحيم، الصلة لابن كثير. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل، كتب عليكم الصيام الضم للكل، كما كتب على الذين من قبلكم، ميم الجمع، لعلكم تتقون، ميم الجمع، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، ميم الجمع، منكم مريضا، أو النقل الورش والنقل والسكت الحمزة، أو على سفر فعدة من أيام، من أيام النقل والنقل والسكت الحمزة وقفا، النقل الورش أيام نقر مثلها، أيام نقل ونقل وسكت الإيه الحمزة وقفا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن زكوان ونافع وابو جعفر يترك التنوين في التاء ويكسر الميم ويجمعوا مساكين، فديات طعام مساكين. هشام يقرأ كحفص، ينون التاء ويضم الميم، لكن يقرأ مساكين، فديات طعام مساكين. باقي القراء غير المدنيان وابن عامر يقرؤون كحفص فديات طعام مسكين، ومسكين هنا على ربط الجنس ومساكين الجمع. فمن تطوع خيرا، طبعا حمزة وكساء وخلف العاشر يقرؤون فمن يتطوع، وطبعا اللي هيعمل إضغام كامل خلف حمزة ودور الكساء بخلفه يعني الضرير يقرأ فمن يتطوع، وباقي يعني خلاد والكسائي وخلف العاشر يقرؤون فمن يتطوع، وباقي القراء غير حمزة وكساء وخلف العاشر يقرؤون فمن تطوع خيرا. وجاءت مرتان، مرة هنا ومرة في الربع الذي قبله ربع النصفة. فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير. الكسائي وابو جعفر وقالون وابو عمرو متسنب الحزن يقرأ بإسكان الهاء فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، خير لكم فيها الترقيق لورش أو للأزرق من طريق الطيبة، خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، كنتم ميم الجمع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان فيها ايه؟ شهر رمضان فيها إضغام وإخفاء من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة، وطبعا على الإضغام هيبقى فيه إسكان وإشمام وروم. طبعا أيضا من الإضغام الكبير طعام مسكين، طعام مسكين، وهنغن في الميم المشددة بالإضغام، وطبعا لنا 2 و 4 و 6 وإسكان و 2 و 4 و 6 على الإشمام، ولك 2 على الروم. اما في شهر رمضان لان فيه الهاء حرف ساكن قبل الادغام، فالادغام عسير كما قال الشاطبي رحمه الله إضغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. الإخفاء يعني أصاب الصواب أو أصاب المفصل فيقرأ كالعوام بالإخفاء شهر رمضان شهر رمضان. أما الإضغام هكذا على الإسكان شهر رمضان والإشمام شهر رمضان الإشارة والروم شهر رمضان. لكن الإمام ابن الجزري قال والإخفاء أجل ومعتل سنة قبل مدودا واقصره والصحيح قل إضغامه للعسر والإخفاء أجل. يبقى الإخفاء أجل يبقى الجليل الإضغام. لكن هل الداني كان على ذلك؟ لا الداني كان على الإضغام والمتقدمين كانوا على الإضغام والباب اسمه باب الإضغام الكبير وليس باب الإخفاء. فلماذا خالف الشاطبي وابن الجزري؟ في الحقيقة أن المتأخرين من النحاة رفضوا التقاء الساكنين مع أن هذا التقاء الساكنين عارض للإضغام كما كان التقاء الساكنين عارض أيضا في عروض السكون مثل والفجر والعصر بل في ثلاث سواكن أيضا زي مثل صواف مضار وهكذا. فالتقي السكون الساكنين والثلاث سواكن عروضا وكذلك إضغام عروضا أيضا. وإذا كان قلت وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو والإضغام درية وتحملا والمتقدم والداني على الإضغام وللعسر في النحو الإخفاء على وللعسر في النحو الإخفاء على احنا قلنا الداني والتيسير والمتقدمين كلهم على الإضغام والباب اسمه باب الإضغام. ايوه طبعا الشاطبي بيقول اهو نعم. طبعا قبل ما انسى الخير وخير ولتكبره التي ستأتي الأزرق له الترقيق وتفخيم الراء لكن لا يجتمع تفخيم المنصوبة والمضمومة معا للأزرق. كلام ده من الطيبة بقى لا يجتمع ايه تفخيم المنصوبة زي خير من تطوع خيرا فهو خير له فلا يجتمع المنصوبة والمضمومة فالمضمومة له الخلف والمنصوبة له الخلف لكن لا يجتمع تفخيم المنصوبة والمضمومة للأزرق معا. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن لكل القراء ها الكناية بين ساكنين وأجمعوا لم تدر للكل لا يمكن الصلة هنا باب هاء الكناية ولم يصلها مضمر قبل ساكن لا قبل ساكن فلا يصلها أحد فيه القرآن. القرآن طبعا ابن كثير القرآن بالنقر وحمزة وقفا القرآن هدى للناس دور أبو عمرو بالخلف من الطيبة الناس بجر طيب خلفا للنيس بسبب الكسر وبينات من الهدى والفرقان. الهدى طبعا الإمالة الحمزة وكساء وخلف الهدي والأزرق بخلفه التقليل والفتح هدى للناس وصلا لفاء فتح ولفاء مال ولفاء تقليل لكن وقفا هتاخد حكم الهدى وتاخد حكم برضو هداكم حمزة كساء وخلف بالإمالة يقول هديكم الهدي هدي والأزرق له الخلاف بين التقليل والفتح هدى وهدى هداكم وهداكم وهكذا. يبقى هدى هدى للناس وسطا ما فيش فيها حاجه، لكن وقفا الامام الحمد لله وخلف، والتقليل بخلف للازرق طورش مش شاطبي والباقي بالفتح، لكن وسطا هدى للناس ما فيش فيها حاجه. طبعا هدى للناس مفهوم طبعا. ليه؟ لان الوقف مد العوض يجيب الف، فالالف تمال للايه؟ للياء. هدى هدي وسطا هذا التنوين. طبعا الشيخ الشاطبي رحمه الله قال في اخر باب الاماله: وقد فخموا التنوين وقفا ورقاقا، وتفخموا في النصب اجمع اشمله، مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه وزن وتطرا تزيلا. يبقى في ثلاثه مذاهب. طبعا من اراد ان يرجع اليهم في منتدى القران حياتنا متفسره، لكن هذه المذاهب لا يعمل بها. يعني المرفوع والمجرور يبقى فخموا ورقاقوا، مره يفخموا يعني يفتحوا، ومره يرققوا يعني يميلوا او يقللوا، اصحاب الاماله واصحاب التقليد. وقفا فخموا وقفا ورققوا. ثم قال وتفخموا في النصب، يبقى خد مذهب المنصوب وترك الايه؟ المرفوع والمجرور. لكن هذا كلام قياسي او نحوي او لا يهمنا في القراءه، بما اصل قف، كل يقف على اصل، وليس للتنوين خلف يعتلى، ليس للتنوين خلاف عند الوقف، بل كل على اصله، كل على ايه؟ على اصل. ولذلك انا قلت في نحو قرى مسمى واقفا امالا، وليس للتنوين خلف يعتلى، في نحو قرى مسمى واقفا امالا، وليس للتنوين خلف يصح فيقبل، في نحو قرى مسمى واقفا امالا، وليس للتنوين خلف يصح فيقبل او فيحمل او المهم الفكره. احنا انا لست من اصحاب العروض ولا اصحاب الشعر، لكن انا اصل اصلا واعطيه في صوره يعني تبقى سهله الايه؟ الفهم والحفظ. في نحو قرى مسمى واقفا امالا، قرى مسمى منون وقفا، قرى مسمى ونحوها، يعني زي هدى، هدى للناس مثلا. في نحو قرى مسمى واقفا امالا، امال من له الامانه الكبرى، وامال من له الامانه الصغرى، وفتح من له الايه؟ الفتح. وليس للتنوين خلف يعتلى، ليس للتنوين خلاف كما قال الشاطبي، وقد فخموا التنوين وقفا ورقاقوا، وتفخموا في النصب اجمع شمولا. هذا كلام لا يوجد هذا الخلاف، ليس للتنوين خلف يصح فيقبل، وليس للتنوين خلف يصح فيحمل. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه طبعا صله الهاء لابن كثير، فليصمه ومن كان مريضا او على سفر، مريضا او النقل الورش والنقل والسكت ايه؟ حمزه وقف على سفر، فعدته من ايام اخر، من ايام النقل من ايام، والنقل الورش والنقل والسكت الحمزه، ايام اخر مثلها النقل الورش والنقل والسكت الحمزه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا بكم اليسر وبكم العسر الضم وصل للكل، والاسكان وقفا للكل. واليسر والعسر لابي جعفر يقرا اليسر العسر بالضم، الاول اليسر والعسر في القران. نعم. ابو جعفر يقرا اتباعا اليسر العسر، هذا تاثر تقدمي، ضمه الياء اثرت في السين، او ضمه العين اثرت في السين، اليسر والعسر، وباقي القراء بالاسكان تخفيفا. الكر الحرف يسكن يخف الا الهمز يسكن يثقل. ارجوكم حاولوا تكتبوا عشان يعني ما تسرحوش معايا، يعني واحد يكتب والاخر يكتب حاجه ثانيه. كل حرف يسكن يخف الا الهمز يسكن يثقل، هذه قواعد. على الاقل اكتبوا حتى القواعد الايه؟ العامه والابيات التي اقولها يا قوم، اكتبوها ارجوكم، ربما تستفيدوا منها يوما. ولتكملوا العدة. نعم. ولتكملوا العدة. من يقرأ هكذا ولتكملوا العدة؟ الذي يقرأ بالتجديد ولتكملوا شعبة ويعقوب. ظن صح. شدد الميم ويفتح الكاف التقاء ساكنين. ولتكملوا من كمل، كمل يكمل او تكمل. وباقي القراء غير يعقوب وشعبه يقرا ولتكملوا، طبعا يسكن لان ما فيش في التقاء ساكنين، ويخفف الميم وطبعا يسكن الكاف على الاصل. لتكملوا من اكمل، اكمل يكمل تكمل، يبقى برضو لتكملوا من كمل الثلاثي المضاعف الذي يفيد التجديد والتكرير يعني ايه والاعتناء والى اخره. ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الازرق بترقيق وتفخيم الراء من طريق الطيبه الشطبيه. ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ميم الجمع لكثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. ولعلكم تشكرون ميم الجمع ايضا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الداعي اذا دعان اثبت الياء ورش وابو عمرو وابو جعفر وصلا ويعقوب في الحالين، وقالون له الخلاف اثباتهما معا وصلا او حذفهما او اثبات احداهما وصلا وحذف الاخرى. واذا وقف ليس له اثبات، اذا وصل له الخلاف. قالوا وكل على اصل في الايه في المد، كل على اصله في الايه في المد ستكون من قبيل المنفصل. طب لماذا يعني مثلا ورش مثلا هيقرا الداعي اذا دعان توصل؟ طبعا اذا وقف يعقوب هو في الوقف فقط، او يعقوب في الحالين يعني، والباقي بيحذفها في الحالين. ايه اثبات الياء وحذف الياء؟ في شيء اسمه اكتبوا القاعده زياده المبنى زياده المعنى. يبقى اذا دعا الداعي، دعا كثير دعا قليل، ها على حسب زياده المبنى. فالله يجيب دعوة الداعي إذا دعا كثيرا أو دعا إيه؟ قليل، المهم يدعي. المهم اللي الدعاء، الدعاء إيه؟ هو العبادة، الدعاء إيه؟ أي الدعاء عبادة، فادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن الدعاء يعني. الدعاء هو العبادة. التذلل، العبد يغضب حين يسأل والرب يغضب إن تركت سؤاله. وبالمناسبة بالمناسبة دي الأمم السابقة كان الله يقول لنبيها ادعوني أستجب، كرامة أمة محمد ادعوني أستجب. يعني الحسن الحصري قال وان تسكن لها بعدك مريم فرقق وغلق من يفخم عن قهري. فكان يرقق راء مريم والقرية والعصر والفجر، وهذا خطأ، ويعتد بالكسرة والياء التي تأتي بعد. فالشاطبي رحمه الله رد على ذلك. فرد الشاطبي رحمه الله وقال وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فامثلا، وما لقياس بالقراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. ورد ابن الجزري رحمه الله في الطيبة وقال والصواب والصواب أن يفخم، والصواب يبقى الوجه الآخر خطأ. فقال والصواب أن يفخم عن كل المرء، لا عن كل المرء ونحو مريم، مش نتكلم على المرء المضموم، نتكلم على المرء المكسور. بيت 342 في الطيب. والصواب أن يفخم عن كل قراء. إيه تفخيم الراء فين؟ المرء وزيها الفجر والعصر ونحو مريم وزيها إيه القرية وهكذا. فلا يعتد بالإيه بالكسرة أو الياء التي تأتي بعد. حتى تلاقي لكم خط الأبيض وخط الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الإيه إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم من جنب في المساجد تلك الإضغام الكبير بالخلاف عن أبي عمرو ويعقوب والسوسي من الشاطبي. مساجد تلك ولك ايه على الاسكاد ولك رو، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس. اياته سلسله البدن للازرق او الورش من الشاطبيه. اياته للناس الصله للكل، وما قبض له التحريك للكل والصله للناس للناس طبعا دوري ابو عمرو بالاماله بالخلف لعلهم يتقون من الجمع. ولا تأكلوا أموالكم، تأكلوا طبعا إبدال الهمزة لورش وأبو جعفر وحمزة وقفا. ولا تأكلوا تأكلوا أموالكم منفصل، أموالكم بينكم بالباطل من الجمع وتدلوا بها إلى الحكام منفصل، لتأكلوا الإبدال لورش والسوسي بالشطبية وأبو عمرو بالخلاف من الطيبة وأبو جعفر وحمزة وقف، لتأكلوا فريقا من أموال الناس من أموال النقل من أموال ونقل واستكتر حمزة واستكت الحمزة وحفص وابن ذكوان وادريس من الطيبة. النيس طبعا دور ابو عمرو بالإمالة بالإث، النقل بالإث ونقل واستكت الحمزة وقفا بالإث بالإث وأنتم تعلمون ميم الجمع. نريد أن نعرف بعض أسباب هذه الآيات. طبعا أول نسخ بالإسلام كان تحويل قبلة، والكلام على تحويل قبلة بادئ من ما ننسخ من آيات الأول ننسيها نأتي بخير منها وخير من المسجد الأقصى المسجد الحرام، ويستطر الكلام حتى نصل إلى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس من البر التولية تجاه المسجد الأقصى والمسجد الحرام أينما تولوا فسمى وجه الله، ولكن البر الحقيقي بر العقيدة من آمن بالله من اليوم الآخر، بر العبادة وقام الصلاة وآتى الزكاة، بر الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين. ثم التحول القبلة كان في شعبان، وهذا الربع ليس البر فيه كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدخلك من شعبان لرمضان. ثم الربع الذي بعده يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيه الحج أشهر معلومات وأشهر معلومات الحج شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، كأن الآيات تسلمك من شعبان إلى رمضان إلى شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة. أيضا فيها ذكر القصاص وتشريع القصاص، فورد عن ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن تقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف، يعني أن تتبع هذا بمعروف وتؤدي هذا بإحسان، فخفف عن هذه الأمة. الحديث رواه البخاري 4498 و 6881 والنسائي 4781 والطبري 265 في تفسير الطبري. يبقى خف عن هذه الأمة. أيضا فيها آيات الصيام، وآيات الصيام يعني نشير إليها أولا، يعني الكلام مجمل أولا ثم نفصل الكلام. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسون ويمسون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فأتى أهله عند الإفطار، فانطلقت امرأته تطلب شيئا وغلبته عيناه فنام، فلما انتصف النهار من غد غشي عليه. قال: وأتى عمر رضي الله عنه امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: من الفجر. ففرح المسلمون بذلك. حديث صحيح أخرجه البخاري 1915 وأبو داود 2314 والترمذي 2979 والنسائي 4147. أيضا في رواية أخرى قال البراء: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، لما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، وجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فأصبح صائما، فلما انتصف النهار خشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام، ففرحوا بها فرحا شديدا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا إنما يعني بذلك الليل والنهار. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض قال عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. حديث صحيح أخرجه البخاري 1916 ومسلم 1090 وأبو داود 2349 والترمذي 2970 والنسائي 41 وأحمد 4377. وفي رواية أخرى إنك العريض القفا إن أبصرت الخيطين. قال القرطبي إنما عني والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع، ولهذا قال في إثر ذلك سواد الليل وبياض النهار، فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وسادتك. وقوله إنك العريض القفا يعني إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة مزاح يعني مزاح. الرابع بدايته ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر هو اسم جامع للطاعات وأعمال الخير. البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن يثبت وينفي ويستدرك. إذن البر الحقيقي هو بر العقيدة من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، وبر العبادة قام الصلاة والزكاة، بر الأخلاق والمفونة بعدم إزعاد والصبرين. بالمناسبة ربع ليس البر بداية النصف الثاني من الصورة الكريمة على وجه التقريب، يبقى كأن الصورة تنقسم قسمين، قسم الأول حتى ليس البر متعلق بأصول الدين وبقبائح بني إسرائيل، أما النصف الآخر وهو من بداية ليس البر يتعلق بالأحكام الشرعية والتشريعية والفرعية. كيف عرفت ذلك؟ وجه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي تسبق ليس البر ذكر ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق يعني خلاف بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك العذاب الأليم اللي ذكروا في الآية التي قبلها، ولكن الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، والآية التي قبلها ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. ذلك الذي حدث والذي حكيناه عن العذاب الأليم بسبب أن الله أنزل كتابه التوراة ببيان الحق فكتموها وحرفوها وزادوها واختلفوا فيها. نزل الله الكتاب بالحق، التوراة نزلها بالحق، وكذلك الإنجيل بالحق، لكن اختلفوا وحرفوا وكتموا وناسوا نسوا حظا مما ذكروا به ولووا جزء منها، يلقون أكثر بالكتاب لتحسبوا من الكتاب، وزادوا يكتبون كتاب قديم ثم يقولون هذا من عند الله، وحرفوا يحرفون الكلام عن مواضعه من بعد مواضعه. ذلك بأن الله نزل الكتاب التوراة بالحق لكنهم اختلفوا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب واختلفوا في تأويل التوراة وتعريف التوراة واختلفوا لفي شقاق بعيد، خلاف بعيد عن الحق والصواب، فيستوجبون أشد العذاب. فدخل بقى على إيه؟ ليس البر. يبقى قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيب وحيي بن أخطب، كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع تلك المنافع فكتموا أمر محمد وأمر شرائعه فنزلت الآية. ونزلت إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به الآيات اللي هي إيه سبقت إيه ليس البر، نزلت في اليهود الذين خافوا انقطاع الهدايا بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبدأوا يحرفوا. فنزل إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب التوراة يعني ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزله بالحق التوراة بالحق بشرف النبي محمد، لكنهم اختلفوا وحرفوا وزادوا واختلفوا الكتاب وهم في شقاق خلاف بعيد بعيد، وإن الذين اختلفوا الكتاب في التوراة لفي شقاق بعيد. فبدأ بليس البر بعد اختلاف اليهود. ربما ينبهنا نحن ألا نختلف مثلهم؟ لأنه يقول مثل الذين حملوا التراث ثم لم يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلا تكونوا مثلهم كالحمار يحمل أسفار. أو ربما يتكلم عن مسألة تحول القبلة، وأنهم بدأوا يشقوا الصف الإسلامي في أمر القبلة وأكثروا الخوض فيها، وأنكروا على المسلمين التحول إلى الكعبة بعد أن كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، وادعى اليهود والنصارى أن الهادي مقصور على قبلتهم، فرد الله بأن العبادة الحقة وعمل البر ليس مقصورا على اليهود والنصارى، وليس بتوجه الإنسان جهة المشرق أو المغرب، ولكن بطاعة الله وامتثال الأوامر وبالإيمان الصادق الراسخ ببر العقيدة من آمن بالله وبر الأخلاق الموفون بعدم الزعادة والصبرين، بر العبادة أقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني مفهوم بداية الربع يعني حتى نخوض في باقي الآيات. وذلك يبدأ بقى يا أيها الذين آمنوا، يا من أمنتم، كلام على من يسمع الكلام. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفعول بعد ذلك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. الرقاب طبعا جمع رقبة، وهي في الأصل العنق، تطلق على البدن كاملا كما تطلق العين على الجاسوس، ويراد بها الأسرى والأرقاء. فك رقبة يعني عتق الرقاب، واسمه مجاز مرسل عقد الكلية أو الجزئية، أطلق الجزء الرقبة وأرض الكل. البأساء يعني الفقر، الضراء يعني السقم الوجع، وحين البأس حين القتال، وأصل البأس في اللغة الشدة. تكلم على بر العقيدة، من آمن بالله واليوم الآخر ثم وآتى المال العبيزة والقربة واليتامى والمساكين، ثم تتكلم على بر العبادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بر الأخلاق والمفونة بعدم الزاد والصابرين. أريد أن أفهم يعني إيه بر العبادة، بر العقيدة. يعني إيمان فيه بر وإيمان ليس فيه بر، حج مبرور فيه بر وحج غير مبرور ليس فيه بر. يعني إيه حج مبرور ليس له جزاء الجنة مثلا؟ حجك مبرور ذنبك مغفور، هذا بيقول لبيك اللهم لبيك حبيت لبيك وسعديك، حجوك مبرور. يعني ايه مبرور؟ يعني في بر. يعني ايه في بر؟ يعني كان بمال حلال وبنية خالصة لله وليس فيه رياء وليس فيه كذا وكذا، اذا مبرور. كذلك صلاة مبرورة، اقام الصلاة، صلاة فيها بر، يعني بخشوع وخضوع وبطهارة وبلا رياء، وتنهاك عن الفحشاء والمنكر وبخشوع، فتقول حفظك لك كما حفظتني. بالعكس الاخرى تقول ضيعك الله كما ضيعتني. اذا دي هذه صلاه فيها بر وتؤثر فيك. فاذا نودى للصلاه يوم الجمعه فاسعى الى ذكر الله، فاذا قضيت الصلاه فانتشر الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فده اتى بكثيرا بعد الايه؟ بعد الصلاه. هل اثرت فيك ام لا؟ الفرصه انك تذكر الله كثيرا بعد الصلاه، وفي كل عبادات هكذا، الحج كذلك، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لكن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد الذكر، أصلها بل أشد الذكر، فأشد الذكر بعد المناسك. أثرت فيك أم ذهبت ورجحت وكأنك يعني كأنك لم تذهب لحج ولا العمرة، أنك لم تحج ولم تعتمر، لم تأخذ من صيام غير الإيه الجوع والعطش، ولم تأخذ من صلاة غير الركوع والسجود. إذن صلاة فيها بر، عقيدة فيها بر بلا شك ولا وسواس ولا وهكذا. ثم يتكلم القصاص، كتب عليكم القصاص، عقوبة القصاص، القصاص بالمثل قتل أو جرح، مأخوذ من القص، قص الأثر، تتبع الأثر، قالت لأختي قصي اتبع أثره. القصاص بالقتل، القتل جمع قتيل، ويستوي القتيل المذكر والمؤنث، الرجل قتيل وامرأة قتيل. يا أولي الألباب، الألباب العقول جمع لب، مأخوذ من لب النخلة. نعم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا أو إثما، جنفا يعني عدول عن الحق على وجه الخطأ، إثما الإثم يعني ذنب. في سبب نزول الآيات دي نريد أن نفهمها. عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، وكان الحي منهم إذا كان فيهم منعة، فقتل عبدهم أو فقتل عبدهم عبدا آخر، فقالوا لن نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخر من آخرين يعني من الناس آخرين قالوا لن نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس فعل الخير وعمل الصالح محصور في أن يتوجه الإنسان في صلاته جهة المشرق والمغرب أو جهة المسجد الأقصى والمسجد الحرام. البر الصحيح والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وطبعا البداية قمة الإيمان أن تؤمن بالله، وهذا غيب، فإن أمنت بالله تؤمن بالغيبيات الأخرى الملائكة والجن تستقيم في الحياة. يبقى طرف الإيمان الأول اليقين بالله والإيمان بالله، ثم اليقين باليوم الآخر، أنا اللي هو اليوم الآخر، فالإيمان بالله بداية والإيمان باليوم الآخر نهاية. والإيمان باليوم الآخر باستحضار الجزاء تستقيم في الدنيا. يعني لو أتينا برجل في قصر قلنا له تمتع هذه الليلة، لكن في الصباح ستدخل هذا الفرن، بالله عليكم فيما سيفكر؟ هل سيفكر في الفرن الذي سيدخله في الصباح أم سيفكر في المتعة الحالية؟ سيستحضر الجزاء. أجيبوني أجابكم الله، بارك الله فيكم، تفاعلوا معي. الذي نقول له تمتع هذه الليلة ونريه فرن ونقول له في الصباح ستدخل هذا الفرن، فيما سيفكر؟ بالله عليكم أجيبوني. إذا استحضر الجزاء وضع الفرن أمام عينيه لا يمكن يفكر في أي متعة. فلو استحضرتكم الجزاء استحضرتم الآخرة اللي فيه يوم، إن هربت هنا لن تهرب هناك، وإن ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس، ستستقيم في الدنيا، بالله عليكم أليس كذلك؟ اسمه استحضار الجزاء. فالإيمان بيوم الآخر والإيمان بالآخرة عظيم جدا، لأنه يجعلك تستقيم في الدنيا. أنا هربت هنا لم تهرب هناك، وانت حقت على الناس لم تضحك على رب الناس هناك. يبقى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذه العقيدة عقيدة بالله الواحد الأحد وترك ما دون الله، يحدث لك انسجام في النفس وفي الجسد، يحدث لك اعتقاد حقيقي بر حقيقي. هذا الإيمان يتبعه تبعات هي شديدة على النفس، لكن ستهون وستأخذها بطيب خاطر. فإذا أمنت بالله ثم أمنت باليوم الآخر يسهل لك الإيمان بالملائكة وبالجن و و و و. إذن عندما يطلب منك أن تقيم الصلاة سيكون الأمر سهل وهين، بعد ذلك الوفاء بالعهد والصبر على البلاء، كل هذه الأمور ستأتي بإذن الله. مسألة كتب عليكم، يعني فرض عليكم، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، المال خير، وإنه لحب الخير إلى شديد، المال خير أهو، أحببت حب الخير، المال خير، ليس المال شر، لكنه فتنة، والفتنة ليس معناها شر، إنما أملكم أملكم فتنة، لكن خير. إن ترك خيرا، الوصية بالوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الإثم على من بدل الوصية، إن الله سميع بمن وصى وعليم بمن بدل. طيب، فمن خاف من موسى جرفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واحد جه ينفذ الوصية ووجد فيها جنفا خطأ إثما وزورا وهتانا وحرمان بنت وحرمان ولد، فأصلح بين الورثة فلا إثم عليه. على من؟ على الذي أصلح، إنه أصلح، فلا إثم على الذي مات. أقرب مذكور موصي أو موصن في القراءة الأخرى، على الذي وصى وصية فيها حرمان بنت وحرمان ولد. وفي الحديث إن منكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار. يدخل النار لماذا؟ كل عمله يدخله الجنة، لكن وصية يعمل بها بعد الموت، وصية فيها حرمان بنت أو حرمان ولد، وصية ختمت أعماله ختاما أسودا، أصبح ختام أسود، فإذا نفذت يتحول من مرحوم إلى مكروه، يتحول من الجنة إلى النار بسبب هذه الوصية الزور أو الجنف أو الخطأ أو الإثم. فإذا الذي ينفذ الوصية أصلح بين الورثة حول هذا المجحوم إلى مرحوم، والله يغفر له ويرحمه إن الله غفور رحيم. طبعا موضوع القصص سنتكلم فيه بعد ذلك، لكن الله يعقب فيقول فمن عفي له من أخيه شيء، ولم يقل من عفي له من قاتله، الكلام على القاتل. لكن يقول لك يا أخي ده أخ وجاء تائب، اقبله خذ الدية. والأمم السابقة يعني مثلا اليهود كان عندهم القصاص أو الدية، لا القصاص أو العفو. كتب العليم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والذراع بالقصاص فمن تصدق به. فالإنجيل النصارى جاء العفو، أمة محمد بقى فيها الثلاثة، في سلطان القصاص أو الدية أو العفو، كرامة لأمة محمد. فمن خاف من موص واحد جاي ينفذ الوصية وجد في الوصية جنفا أو إثما، وكثير منا يقع في هذا للأسف، يحرم بنته ويحرم ولد ويظن أنه يحسن صنعا، يتحول من الجنة للنار إذا كانت كل أعمال تدخل الجنة بهذه الوصية الختام الأسود يدخل النار. سبحان الله. المسألة العدل هو القاسم المشترك الأعظم في الدين الإسلامي، اكتبوا هذا. العدل حالة إسلامية لابد أن تقوم في حياة كل مسلم، لا يجوز للمسلم في لحظة أن يتعلل بعدم المسؤولية عن الجور أو كذا أو كان قادر أو كان، لا حرام. محذر القرآن من عدم الوفاء بالوصية، لكن إذا كان فيها جنفا وخطر وإثما ها تبدل الصالح فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. يرد الوصية للصواب يبقى عمل إثم؟ لا، لا إثم على المرحوم الذي تحول إلى مكحوم، لأن هدف الذي يبدل هدف العدل، هدف النية، الضمير هنا يريد أن يصلح بين الورثة ويحول المكحوم إلى مرحوم. ثم بعد ذلك دخل على الصيام، كتب عليكم الصيام والسمرة لعلكم تتقون، وجاءت في الآية في الآيات آيات الصيام مرتين، سمرة صيام التقوى. لاحظتم أن الآيات مما ننسخ حتى ليس البر تتكلم عن التحول القبل، وكان في شعبان، في هذا الربع ليس البر يتكلم عن شهر رمضان. وقبل أن يدخل في الصيام وشهر رمضان يتكلم على بر العقيدة وبر الأخلاق وبر العبادة، ثم يتكلم عن القصاص ويطلب العفو، يا أخي استعفي أو اطلب العفو أو اعف عنه، أو إن كان عندك وصية وصي، أو إذا كان فيه وصية لا تبدلها، لأن العدل يعني أساس لكل مسلم. وإذا كان فيها جنفا وخطر واسما أصلحها، فأنت أصلحت واحد تحول من مكحوم إلى مرحوم أو كان فيه حرمان بنت أو ولد، ثم تدخل بعد ذلك إلى الصيام، لابد أن تأخذ ثمرة التقوى، لأن البطارية ستشحن من العام للعام. في عندنا بطارية تريد الشحن، الميكانيك يقول لا تنفع، البطارية في القمامة، لكن في بطارية صالحة للشحن تشحن. ففي قلب يمكن شحنه بالإيمان والتقوى، لكن في قلب تحجر قسى، ليس فيه وخزة الضمير، ليس فيه النفس اللوامة، تحجر كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة، فلا يمكن فيه شحن. فالذي يريد أن يأخذ ثمرة التقوى، يريد أن يشحن قلبه بالتقوى، لابد أن يكون عنده بر العقيدة وبر الأخلاق وبر العبادة. من أول الآيات ليس البر، هذا الربع، ثم القصاص، أو يطلب العفو، أو نعفو له من أخيه شيء، ثم يوصي، ثم لا يبدل الوصايا، ثم إذا كان في وصايا في حرمان يصلح بين الورث، ثم يدخل في رمضان، لابد أن يأخذ الثمرة وهي التقوى، علاقة التقوى لا يمكن. لكن واحد متحجر القلب وليس فيه وخز ضمير، طبعا الصيام منهج لتربية إنسان روحا وجسدا، وطبعا المؤمن مخصوص بها المؤمن، يقول يا أيها الذين آمنوا، لكن ليس المؤمن ليس مؤمن فليس عليه صيام. طبعا الصيام معناه امساك عن الكلام وامساك عن الصيام، امتناع في اللغة، امتناع، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم له ونسي، فالصيام امتناع في اللغة. لكن الصوم امساك مطلق عن الطعام او امساك عن بعض الاطعمة كصيام النصارى مثلا او كده او كده، لكن الصيام في هنا عندنا في الاسلام امساك عن شهواتي البطن والفرج من الفجر حتى غروب الشمس. والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام، وطبعا غير المؤمنين لا يدخلوا في دائرة التعاقد الايماني، التعاقد الايماني بين الله وبين المؤمنين، يقول يا ايها الذين امنوا، غير المؤمن خرج، وما دام خرج من الدائره دائره الايمان يبقى خرج من كل ما بداخلها من جزئيات. اما المؤمن طابت نفسه داخل دائره الايمان فينعم بقى بكل ما فيها، طبعا في فن إلقاء المسؤوليات وفرض التبعات، لأن الصوم مشقة، فلذلك قال يا أيها الذين آمنوا، أسلوب يحمل ده في داخله القرب والحنو، وكأنه يقول يا من أمنتم بي وأحببتموني فرضت عليكم الصيام. فلما يأتي الحكم على من آمن خلاص يثق بأنه يخص بتكليف فيه الفائدة، فهم الحكمة أم لم يفهم. ولا نقول كما قال بعض العلماء يحببون في الإسلام، قالوا الصلاة رياضة والوضوء نظافة والصيام حتى لا ينسى الفقير، قال المستشرقون إذن لماذا يصوم الفقير إذا كان الصيام حتى لا ينسى الفقير، والصلاة رياضة والوضوء نظافة، طب لماذا نتأمم التراب؟ لا يا أخي، هذه عبودية، والعبودية طاعة، الله رب وأنت عبد، يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا، فهمنا أم لم نفهم. لكن الله لا يأمر بشر أو بما يضر، هو أدرى بالمصلحة. ثم أقول كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم بدعا فقد فرض على من قبلكم. ثم وضح أن فرض الصيام في هدف لعلكم تتقون، يبقى تجعل بينك وبين صفات الجلال وقايد، يبقى تتقي بطش الجبار والمنتقم وتتقي النار، وهي من آثار صفات الجلال، فتهذب السلوك وتبتعد عن المعاصي. والصيام أصلا يضعف شره الإنسان، يضعف حدة وتسلط الجسد على الإنسان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقاي. يبقى في تهذيب الصيام، في تهذيب يقلل السعار اللي يدفع الانسان لارتكاب المعاصي. الصيام لغه او الصيام شرعي؟ الصيام اللغه انك تمتنع بدل ما تاكل طقتين تاكل طقه، ها بدل ما تاكل رغيفين كل رغيف، لكن في صيام شرعي من الفجر الى المغرب بشهوتي الفرج والبطن. لكن ان فهمت يا ايها الذين امنوا دخلت في دارة الايمان تجد حلاوة الاستقامة وتستمر حتى بعد رمضان، لان الله لا يحب ان تكون مستقيم في رمضان فقط، ورب رمضان هو رب شوال، وكما خلق رمضان خلق غير رمضان، لكن رمضان اصطفاه للتدريب على الاستقامة والتقوى. فهل فعلا تقوى التقوى؟ في ناس للأسف يمر عليها رمضان ولا أخذ تقوى نعم، فينظم الاستقامة بعد ذلك في كل حياة المؤمن. فكما اصطفى الزمان شهر رمضان مثلا، اصطفى الأماكن، اصطفى الرسل، اصطفى الحجر، حجر ترجمه وحجر تقبله، سبحان الله نعم. فتصل للشفافية والإشراق والتنوير وبحلاوة يا أيها الذين آمنوا واستقبالك رمضان والخروج منه لعلكم تتقون، تبقى تدريب مدى العام، يبقى حرمك من أشياء مباح، شهوة البطن والفرج، الأكل الحلال والجماع الحلال، أخذ رجل شهوة وخذ عليه أجر، فمن باب أولى تمتنع عن الحرام. يعني لا يمكن يمنعك من الحلال ولذلك من لم يدع قول الزور والأمر فليس إليه حاجة فإن يدع طعامه وشراب، مش معناه يروح يفطر لا. ولذلك عقب فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها للحكام. الله، ما للأكل الباطل وما للصيام؟ ما هو الصيام امتنع عن الأكل الحلال، يبقى من باب أولى تمتنع عن الأكل الحرام كأكل أموال الناس بالباطل. لنفهم أيضا في معنى عظيم إن في تدريج في التشريع، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. يعني فرض الصيام بتدريج، ثم بعد ذلك بدأ يعودنا فقال وأن تصوموا خير لكم. يبقى كان الصيام اختياري، من أراد أن يصوم يصوم، ومن قدم فدية قدم، وكان المسلمون يصومون اختياريا، ومنهم من كان يصوم ويطعم. وأن تصوموا خير لكم خطوة على طريق تأكيد فرضية الصوم، فمن شهد منكم شرف فليصوم، لم يأتي بعدها وأن تصوم خير لك، المسألة خرجت من اختيار الفرض. وربما بدأ الشرع الصيام بثلاثة أيام، أيام معدودات من كل شهر، يوم العاشر والعشرون والثلاثون من أيام الشهر، وكان الإنسان مخير في أن يصوم أو يطعم. إن كان مطيقا للصوم يصوم أو يفدي يطعم يعني، ثم بعد ذلك شرع شهر رمضان وأصبح فريضة تعبدية وركن من أركان الإسلام، من أنكره كفر. وبعدين الرخصة ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، يعني ليس من البر الصوم في السفر. فواحد بقى يتعالى يقول لا يعني هو صيام رمضان غير صيام غير رمضان. يا اخي رمضان الشهر اللي انزل فيه القران، والله لم يغفل علينا الصوم، وهو اللي اعطى الاثاب هنا، هو اللي اعطى الاثاب هناك، هو اللي انزل القران في رمضان، وهو اللي فرض الصوم. فسبحانه وتعالى حكيم لا يعجز عنها بالايام الاخر، نفس التجليات ونفس الصفاء التي هبها للعبد الصائم في رمضان، لان هو اللي شرع رمضان، وهو اللي شرع وشرع الرخصه وشرع العزيمه. ونحن نصوم في الصيف ونصوم في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع، ورمضان يمر على كل العام في بلاد إيمانية. لسنا كالنصارى كما سنشرح الآن، ولسنا كاليهود اللي فرض عليهم رمضان فبدلوا وغيروا. ثم يعقب فيقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله يعطي العبد ويمنحه من نعمه ويمنعه من بعض الأمور، ليس المنع لحرمان، بل حرمك ليمنحك ليؤدبك. فإذا كنت امتنعت عن الأكل الحلال والشراب الحلال والجماع الحلال، فمن باب أولى تمتنع عن الحرام. ثم عمل لك أشياء منها: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم أقل فقل إني قريب، ليس بيني وبين عبادي واسطة ولا حتى النبي محمد، وله دعوة لا تراد، ثلاثة لا تراد دعوته، مصاب حين يفطر. فبالعكس تستعذب العذاب، يعني يكون المشقة في رمضان وفي الصيام مع الحب بالعكس. وطبعا ربنا رؤوف رحيم بعباده، وعمل الرخص رحمة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإذا كان في مشقة: إذا سألك عبادي عني، قل لهم يا محمد إني قريب. لا تقل فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والداعي بقى إثبات الياء وحذفها له معاني عظيمة. أما عن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عند فرض الصوم كان الإمساك يكون عن الطعام طوال فترة الصوم، والإمساك عن النساء طوال شهر رمضان سواء كان في الليل أو في النهار. الرفث كان في ليلة الصيام محرما، كما كان يحرم على المسلم الطعام أو الشراب من بعد العشاء أو بعد أن ينام. جاء رجل يشكو لرسوله التعب، لأن حضر إلى داره وقت الإفطار ولم يجد الزوج ولم يجد أهله، فلم يجد أهله قد أعد له طعاما فنام. استيقظ بعد العشاء لم يستطع أن يتناول طعاما، فحدث ما حدث، فنزل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث وإلى نسائكم هن لباس لكم. الآية وهذه الرخصة مؤجلة بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف، لأنه سبق أن فيه زلة مخالفة فرفعها الله عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، شهوة الفرج، احنا قلنا شهوة الفرج والبطن، فلم يقوى على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج، فلما تركه يختان نفسه. تختانون انفسكم، يعني التقي الختان بالختان، واذا التقى الختان وجب الغسل، فانزل له الترخيص يشعر بفضل الله عليه. يبقى الرخص التي وضعها الله لنا رخصة تأتي مع التشريع، او رخصة تخفيفية تأتي بعد ان يجيء التشريع لينبه، لولا هذه الرخصة لاشتد الأمر على الناس. قبل الرخصة، قبل أحل، كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قال: لقد ذهبت كما ذهب الشاب، يعني جامع زوجته. قال آخر: جحت. فجاء التخفيف. سأرجع إلى هذه النقطة مرة أخرى، سألت الرفس، لكن أريد أن أعلق على: ولا تباشرون وأنتم معتكفون في المساجد. وفي آداب للمسجد، أنت معتكف يبقى لا تباشر المرأة وأنت معتكف في المسجد، المسجد له حرمة، وأن المساجد لله فلا تظلم الله أحدا. وذلك وجب للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أن ينشد ضالته في المسجد، ينادي على شيء ضاع منه، قال: لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى لذلك، مش كل من هب وداب وانتخابات. لا يا اخي، دخلت المسجد اخلع الدنيا مع خلع عليك، اخلع الدنيا، اكتبوا هذا الكلام، اخلع الدنيا مع خلع عليك، وادخل المسجد قل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، ثم تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك سلم على من بجوارك من هنا ومن جوارك من هنا فقط. لكن الناس مع الناس عملت المسجد كأنه قهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وحتى السلام عليكم. وعليكم السلام. لا دي قهوة ليس مسجد يا أخي. احترم المسجد. يبقى ندخل بسم الله والسلام على رسول الله لما خلي ذنوبي افتح على باب رحمتك صلى ركعتين تحت المسجد وسلم على من بجوارك هنا ومن بجوارك هناك فقط لا اسمعك الا من بجوارك. ففي احترام للمسجد ولا تباشرون وانتم معكم هنا في المساجد. وطبعا اداب الاعتكاف منها عدم مباشره النساء يعني طبعا الوقت ليس لا يسمح اننا نتكلم في الاعتكاف لكن ندخل المسجد ولو بنيت الاعتكاف ولو بنيت تصلي حتى 4 ركعات. ويعقب الله فيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفساد الكون سببه أكل أموال الناس بالباطل. فركز القرآن على التحذير من هذا التصرف بعد الصيام. ما للصيام وما لأكل أموال الناس بالباطل؟ في الصيام منعناك عن الأكل الحلال والشراب الحلال والجماع الحلال فمن باب أولى تمتنع عن أكل أموال الناس بالباطل. تريد أن تعرف أخلاق الناس في أي عصر، تريد أن تعرف استقامة الناس وأمانة الناس، انظر للمعيار، هل عملته، هل جاورته، هل سافرت معه، هل أكل أموال الناس بالباطل، حل الأخلاق، خلل الأخلاق، لا أخلاق تمام، فنهانا الله أن نأكل أموال الناس بالباطل وبالإثم. وطبعا البر حسن الخلق والإثم حكم في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب النفس. هل تحب نفسك الناس يأكلون أموالك؟ وحتى لا تشع الفوضى يبقى كل يحافظ على الغير. تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فلا تأكل لا تحب أن أكل الناس مالك. مسألة الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. المستشرقون يقولون المفروض أحل لكم ليلة الصيام الرفث مع نسائكم. الرفث مع مش إيلة. طيب قال الرفث إيلة لماذا؟ في ناس قالت بالحقيقة وناس قالت بالتضمين. التضمين اكتبوا كلمة التضمين ضمن الرفث الإفضاء كأنه يريد أن يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث مع نسائكم والإفضاء إلى نسائكم. والإفضاء يعني زوال الفضاء بينكما. أنا وحبيبي أصبحنا رحين في زكيبة فسرها ما بعدها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى الرفث مع نسائكم والإفضاء إلى نسائكم العملية كلها. وحل ليلة الصيام وحل كانت محرمة فالرخصة خففت وفهمنا الرحمة في الرخصة وإلا لوقعنا في حرج. وحلة كانت محرمة ليلة الصيام في الليل فقط الرفث إلى نسائكم ولم يقل مع نسائكم لكنه أراد الرفث مع والإفضاء إلى نسائكم. مثال آخر للتضمين للذين يقولون من نسائهم المستشكون يقولون المفروض يقولون على نسائهم يحلف عليها مش يحلف منها. نقول له أراد التضمين يقولون على نسائهم ألا يقربون من نسائهم. مثال آخر عينا يشرب بها عباد الله ضمن الشرب بالارتواء كأن المقصود عينا يشرب بها عباد الله فيرتوي بها عباد الله. يبقى عمل اختصار غير مخل. يشربون منها فيرتوون بها. مثال آخر أصلح لي ذرياتي لا أصلح لي في ذرياتي كان أراد أن أقول أصلح لي ذرياتي وبارك لي في ذرياتي. يبقى ضمن الإصلاح البركة ممكن إصلاح في علمه وعقله لكن ليس فيه مبركة يعملوا قنبلة ذرية سفل إيه كذلك الرفص هنا التضمين على ضمن الرفص الأفضل. لكن في ناس اعترضت على على على على المسألة دي وقالوا لا نقول بالحقيقة، والحقيقة إن في كل العبادات لا يوجد مسألة الرفص الجماع والدعي. يعني في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والذي يبطل الحج الجماع مثلا. لا، الرفث الجماع ودوعي ولا شيء، لا رفث مبالغه في النفي او التبرئه، لا نفي للجنس، جنس الرفث ممنوع. وسيدنا حمزه من طريق طيبه فلا رفث، اربع حركات، يبقى زياده المبنى زياده المعنى. كذلك في الايه في الصيام كان ممنوع رفث الجماع ودوعي، لانك انت المفروض اصلا يا معتكف في المسجد، يا تتهجد، يا تصلي التراويح، يا صائم، يا تقرأ قرآن، انسى المرأة في هذا الشهر. لكن الرفس حلقكم السلام، الرفس إلى نسائكم هنا معناها إيه على سبيل الحقيقة؟ معناها المفروض أنت تكون مجتهد أو تراويح أو صائم أو، فالمسألة المرأة ليست على بالك. لكن إذا كان لابد وأنت مع المرأة ولابد والحرارة يعني عملت ولابد فلا تذهب إلى الحرام، فهذا حلال أحل، لا اذهب إلى هذا الحلال ولا تذهب لحرام، أحل بعد أن كان محرما تخفيفا، أحل وأحل بشروط ليلة الصيام الرفث على نسائكم، وبشروط تكون في حضرة نسائكم، والمفروض لا تكون في حضرتها، تكون في المسجد أو معتكف أو، ولا تبشرون أنتم معتكفون في المساجد ففي حرمة المسجد، بشروط أن تكون في حضرة نسائكم، وأحل بعد من كان محرمة وبالليل فقط، وألا تكون معتكفا ولا تبشرون أنتم معتكفون في المساجد. إذن أحل بشروط على الإيه؟ على الحقيقة أن تكون في حضرة نسائكم، لا تكون معتكفا في المسجد، لا تكون في تهجد مثلا أو في صيام في النهار رمضان، فهذه هذا إيه من باب الإيه التخفيف. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، بر العقيدة، بر العبادة، وقام صلاة الزكاة، بر الأخلاق والمفلح عن الإزهاد، والصابرين في البأساء والضراء. الصابرين هنا منصوبة لي، مفروض كله ماشي على الرف والمفهوم، فنصبت على الاختصاص عن أخص بالذكر الصابرين. هذا معروف عند البلغاء اسمه المدح، ها أو الذم لو كان العكس يعني. وطبعا تغيير المألوف يدل على مزيد الاهتمام والتشويق للسامع انه يسمع هذا الكلام. عقب الله فقال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. صدقوا جاءت بالماضي لإفادة التحقيق بانه فعلا الصدق وقع منهم واستقر. واولئك هم المتقون الجملة اسمية لتدل على الثبوت والثبات والدوام والاستمرار، وانه ليس متجددا بل صار كالسجية لهم، وايضا مراعاة للفاصلة. لما قال حقا على المتقين، ذاك المتقين لماذا؟ من باب الإلهاب والتهيج. لما قال فمن عفى له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذكر الحر والعبد، اتباع وأداء وحر وعبد اسمه في البلاغة الإطباق، محسنات بديعية جاتب الشيء والضد. لما ذكر فمن عفى له من أخيه شيء، لماذا قال من أخيه ولم يقل من قاتله؟ ده هذا داعي للعفو، يستعطف الولي. سمى الله سبحانه وتعالى القاتل أخا، يقول ولي المقتول فمن عفى له من أخيه شيء، أخوك يذكره بالأخوة، أخطأ وجاء تائبا، يهز عطف وعواطف ولي المقتول، فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان. في بني إسرائيل كان فيهم القصاص ولم يكن فيهم الدين. اليهود القصاص في القتل، كتب معنا فيه عن النفس بالنفس والعين بالعين، فمن تصدق به فهو كفارة له، يبقى القصاص العفو ما فيش دين. النصارى كان فيهم الدين ولم يكن فيهم القصاص. أكرم الله الأمة المحمدية وخيرها بين القصاص والدية والعفو. نعم خيرها، فقال وما كان من يقتل من الخطأ ومن قتل من فدية إلا أن يصدق. فمن عذر له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم يعقب يقول ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة أعلى درجات البلاغ والفصاحة. لماذا؟ العرب كانوا يعتزون بمثل يقولونه القتل أنفى القتل، والفصاحة معناها الوضوح والبيان، أفصح من اللسان يعني أوضح وأبين، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذه اللغة العربية فصاحة وبلاغة. فرق بقى بين كلام الخالق وكلام المخلوق. انظر إلى عبارة القتل أنفى القتل، وانظر إلى نفحات الإعجاز في القصاص الحياة. تجد كما قال السيوطي في الإتقان فروق دقيقة بين الجملتين، فرق بين كلام البشر وكلام رب البشر، كلام خالق وكلام مخلوق حوالي 20 فرق. وتصحيح العبارة بتاعت القتل أنفى للقتل، كان أولى أن يقولوا القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما، يعني ماذا ما يريدونه. لكن الآية جاءت أولا خالية من التكرار اللفظي، القتل أنفى للقتل تكرار لفظي عيب. كلمة القتل أنفى للقتل ثقلت بالتكرار، والآية سلمت من التكرار وسلمت من الثقل. في القصاص حياة لما يكون فيها تكرار. ثم هذا ذكر القتل مرتان، وربما القتل عشوائي وقتل ظلما، أو قتل عبدا أخذوا بدله حرا، أو امرأة رجلا، أو رجل أخذوا بدله عشرة، عشوائي. وكلمة القتل أنفى القتل، القتل هل سبب لنفي القتل؟ طب إذا كان هل يستلزم الحياة؟ طبعا لا، لكن هنا في القصاص حياة. معناها إن شرع القصاص في حياة للأمة وحياة للذي سيقتل، إن علم أنه سيقتل إن قتل قصاصا لا ظلما، قصاص ما ظلمناكش، لن يقتل ولن يقتل على القاتل فيحيا، وغيره يحيا من المجتمع، لأن غيره إن لم يقتل قصاصا هذا الذي قتل أولا هو سيقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة وتصبح فوضى، وغيره سيقتل فلان قتل ولم يأخذ القصاص وتصبح فوضى أيضا. فكلمة القتل أنفى للقتل لم تفصح عن ما في الذهن، لكن في القصاص حياة لم تذكر القتل بالمرة لا ظلما ولا غير، لكن ذكرت القصاص بالقصاص ليس ظلما، انت قتلت فتقتل قصاصا، ها لم نظلمك، ولما يعرف انه سيقتل قصاصا لن يقتل. تشريع القصاص رحمة، في القصاص حياة، فحياة له للقاتل لأنه لن يقتل، لن يقتل على القتل، وغيره يحيى ولن يقتل لأنه إن علم أنه أو فلان قتل قصاصا فلا يقدم على القتل، لأنه إن قتل سيقتل مثل هذا قصاصا. ثم ذكرت الحياة ولم تكرر الكلام ولم تذكر القتل أصلا، والقتل ممكن يبقى عشوائي وظلما، في 20 فرق بلاغي بين كلام خالق في القصص عياه وبين كلام مخلوق في القتل أنف القتل. وذلك العرب لما سمعوا في القصص عياه يعني تغيرت الايه يعني النظرة الى القرآن اكثر، في بلاغة، في اعجاز، في نفحات اعجاز. طبعا ربنا ذكر القصاص عقبه بالوصية الوالدين والاقربين وفصل الكلام، ثم احكام الصيام والصيام ده ركن من اركان الاسلام، و برخص خلقكم من الصيام الرفس ولنسائكم، والرفس هو الجماع ودواعيه، و عقب فقال لا تقولوا ما لكم بينكم بالباطل، اذا انتهيت عن الاكل الحلال فمن باب اولى الحرام. ووسط هذا الكلام ياتي اذا سالك عبادي عني فاني قريب، وهذا الكلام له سبب. روي ان جماعه من الاعراب سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اقريب ربنا فلننجيه ام بعيد فلننجيه، فانزل الله اذا سالك عبادي عني فاني قريب، ولم يقل فقول اني قريب، وتعودنا ان الله سبحانه وتعالى يجيب اما بالفاء فقط او بقل او بالفاء وقل، يسألك المحيط قل هو أذى، ويسألك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، الجبال تنسف. لكن هنا واذا سألك بعد عني لم يقل قل اني قريب، ولم يقل فقل اني قريب، بل قال فاني قريب، والفاء للتعقيب. والنداء بأيها الذين امنوا، لفظ الايمان يحرك مشاعر الطاعة ويزكي فيهم جزوة الإيمان، يبقى ما كتب عليكم الصيام أو كتب عليكم القصاص يبقى هنا المسألة سهلة وميسورة. ثم أما يعقب فقل لعلكم تتقون مثلا لتكونوا المتقين المجتنبين لمحارمه، فهذا كله إغراء في فعل الطاعة. ثم فمن تطوع خيرا، من زاد على القدر المذكور في الفدية فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، صوم خير لكم من الفطر ومن الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من أجر وفضيلة. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني والأيام المعدودات التي فرضها عليكم أيها المؤمنون، هي شهر رمضان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن حال كونه هداية للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من حضر الشهر فليصوم، طبعا لما يشهد الشهر الغم عليكم فأتموا شعبان 30 يوم. وفي حديث في مسلم مولى ابن عباس صام في الشام الجمعة مع معاوية، وعمر بن الخطاب في المدينة صاموا السبت. فسيدنا عمر سأل مولى ابن عباس قريب وقال له هل رأيت الهلال؟ ورآه معاوية ورآه الناس؟ قال نعم. و غم عليهم فصاموا في المدينة 30 يوما. ومولى ابن عباس صايم الجمعة مع مين؟ مع الشاب. وكان ممكن عمر يقول له افطر مع الشام، لان كده لو صام مع اهل المدينة مولى ابن عباس يبقى صام 31 يوم، فكيف ذلك؟ كيف يصوم 31 يوم وكان عمر موجود وكبار الصحابة كانوا موجودين، وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، ولم يعترض احد، دارهم ما دمت بدارهم. صام مع اهل الشام لما صاموا الجمعة، ذهب للمدينة أفطر مع أهل المدينة حتى لو كان 31 يوم، حتى لو كان 31 يوم. فلا نجد بقى واحد يقول لك أصوم مع السعودية، ونجد مجزرة هنا وهناك، ها يصوم مع السعودية وأفطر مع السعودية، كان أنت في السعودية يقول لك أصل الحج، والحج ما فيش إلا عرفة واحد، حج وعرفة واحد بس، هم أحرار فانت مع السعوديه صم مع السعوديه وافطر مع السعوديه، انت هنا في مصر صم مع اهل مصر وافطر مع اهل مصر، انت في المغرب لا تجتمع امتي على ضلاله. فمر مع عباس صام الجمعه مع الشام وافطر مع اهل المدينه بعد 30 يوم في المدينه، يعني صام 30 يوم ولم يعترض احد من كبار الصحابه وسيدنا عمر وعثمان وعلي وكبار الصحابه يعني. فأيها الناس من شهد منكم الشهر فليصوم، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. تعقيبا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني كأن ربنا يقول إذا كنت أنا ربكم الغني والغني عنكم ولا أريد منكم شيئا أجيبوا الدعاء فاستجيبوا أنتم لدعواتي بالإيمان بي وطاعتي وداوموا على الإيمان لتكونوا من السعداء الراشدين لعلهم يرشدون. وبعد أن ذكر آية القرب فإني قريب والدعاء لتستعذب ما فيه من مشقة عقب فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث والسنة نسائكم، يعني أبيح لكم أيها المؤمنون غشيان النساء بشرط بالليل، وأحل بعد أن كان محرما أحل لكم ليلة الصيام، إذا النهار ممنوع يبقى إمساك شهوة البطن والفرج في نهار رمضان من الفجر إلى المغرب إمساك عن شهوة البطن والفرج. ثم عقب فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم بمقارفة الجماع، الختان بالختان، تختانون أنفسكم بمقارفة الجماع ليلة الصيام، وكان هذا محرما في صدر الإسلام، لكن رحمة بكم أحل له أحل له، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، يبقى أحل وتاب عليكم وعفى عنكم، يعني قبل التوبة وعفى عنكم لما فعلتم ذلك قبل الناس رحمة بكم. والمطلوب فالآن باشرهن أي جامعهن، متى؟ ليلة الصيام فقط، باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا بنكاح الولد بنكاحين الولد، لا تباشرهن لقضاء الشهوة فقط بل ابتغوا ما كتب الله لكم. كان سيدنا عمر مع كل جماعة يقول ذلك، ابتغي من يخرج من يوحد، يخرج من صلب من يوحد. اذا ليست المباشره الجماع فقط بل مقصود من المباشره ابتغوا ما كتب الله لكم، اي جامعهن بليله الصيام، وهذا احل بعد ان كان محرما، لكن لا تبتغوا بالمباشره الجنسيه قضاء الشهوه بل اطلبوا بنكاحهن الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، أي كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أمسكوا عن الطعام والشراب والنكاح إلى غروب الشمس، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، حرمة المسجد ليس فيها جماع وليس فيها، يبقى لا تقربوهن ليلا أو نهارا ما دمتم معتكفين في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك أوامر الله وزواجر الله أحكام الله شرعها لكم فلا تخالفوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون المحارم. كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، تشبيه في الفرضية لا في الكيفية، يعني فرض الصيام عليكم كما فرض على الأمم من قبلكم. التشبيه ده له اسم، اسمه ايه؟ تشبيه مرسل مجمل. طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر فيه ايه؟ اجاز بالحذف، يعني من كان مريضا فافطر او على سفر فافطر عليه قضاء ايام بعدد ما افطر، وما قالش كده لكن عمل اختصار غير مخل، فمن كان منكم مريضا او على سفر. طيب وعلى الذين يطيقونه فيها ست قراءات شاذه، منها وعلى الذين لا يطيقونه، لكن قال الله وعلى الذين يطيقونه، يبقى يطيقونه بجهد شديد، يعني الشيخ الهرم والحامل والمرضع يطيقونه، يطيق عنده طاقه للصيام ويستطيع الصيام، لكن هذه اخر طاقه له، اخر جهد له، تقول له يا اخي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أنت تستطيع الصوم لكن مع مشقة، ها مع مشقة زائدة. يطيق نوع الطاقة اسم لمن كان قادرا على الشيء لكن مع الشدة والمشقة. فعقب الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر والعسر اسمه ايه؟ محسنات بديعية. اسمه ايه؟ طباق السلب. طباق يعني الشيء والضد، والشيء والضد اسمه ايه؟ محسنات بديعية. يحسن الكلام ويبدع في الكلام. نوع ايه من المحسنات البديعية؟ اسمه ايه؟ طباق السلب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كناعة عن الجماع، وعداه بإلى ليتضمن معنى الإفضاء، يبقى كأنه قال الرفث مع نسائكم والإفضاء إلى نسائكم. هذا من الكنايات، مثل فلما تغشاها، مثل فأتوا حرثكم، مثل فالآن باشرهن. فالكلام في أدب، في لغة القرآن، في تهذيب، في احترام، في كلام ممكن تقوله لأي امرأة بدون ما تخدش الحياء، كل أدب. وهذا قال ابن عباس إن الله عز وجل كريم حليم يكني، يدي الكنايات يعني. فيقول رفض سؤال النساء ويقصد الجماع ودواعي. فلما تغشاها، معناها جماع، فاتوا عرسكم الجماع، فالآن باشرهن، باشر جنسي الجماع. لكن ربنا كريم حليم يقني، في أدب في الكلام، اسلوب ايه؟ اسلوب القرآن عظيم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. استعار شبه كل واحد من الزوجين اشتمالي على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه، يعني يريد من كلمة هن لباس لكم وانتم لباس لهن قرب البعض من البعض، واشتمال البعض على البعض كما تشتمل الملابس على الأجسام. يبقى هنا اللباس هنا مقصود به استعارة. طيب، وكل واشرب حتى يتبع لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض والخيط الأسود ده استعار، يريد بها ايه؟ بياض الصبح وسواد الليل. الخيط الأبيض والخيط الأسود مجاز، مش يقصد الخيط الأبيض والخيط الأسود، لا مجاز. طب لماذا شبه الخيط الأبيض والخيط الأسود بالبياض ولا؟ لأن بياض الصبح يكون في أول طلوعه مشرقا خافيا، يكون سواد الليل منقضيا موليا. يبقى الخيط الأبيض والخيط الأسود السواد والبياض ضعيفان، إلا أن هذا يزداد انتشارا وهذا يزداد استسرارا. والبعض زي الزمخشري قال أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ده اسمه تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. زي أقول مثلا محمد كالأسد في الشجاعة، محمد أسد أحزب الأداء وجه الشبه، وانت فهمت بقى. روي عن الحسن أنه قال إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة، زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون أو غرق الله فيه فرعون، يوم نجى الله فيه موسى فصاموا. وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد، فحولوا رمضان إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند ذلك نزيد فيه، فزادوا 10، فهو كام؟ 40 يوم، وخلوها بقى مع السنة الميلادية عشان ما تتغيرش مع الشمس، تيجي في التراوح. ها وتقريبا على الشتاء، فقالوا نزيد فيه على رمضان يعني، فزادوا 10 وحولوه إلى وقت لا يتغير. ثم بعد الزمان اشتكى ملكهم فنذر 7، نذر ان ربنا شفاه لما اشتكى ومرض، يعني ملك من ملك النصارى، نذر 7 فزادوه. ثم جاءوا بعد ذلك وجاء ملك اخر فقال ما بال هذه 3، فأتمه 50 يوما. يبقى المسألة لعبة، ها كل يشرع كل وإذا قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. راجع التفسير الكبير الجزء الخامس صفحة 76. مرة أخرى روي عن الحسن أنه قال إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر، تركت رمضان يعني، فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون، وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد تحولوه إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند ذلك نزيد فيه فزادوا 10، ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنظر 7 فزادوه، ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال ما بال هذه الثلاثة فأتموا 50 يوما. وهذا معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الذي يحل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال تلك عبادتكم إياه. وإذا سألك عبادي عني إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، لحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وكان عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وإذا سألك عبادي عني سألوا عن الله، والسؤال يكون عن الذات لكن عن شأن من شؤون الله، فقال الله فإني قريب، يبقى سألوا عن جهة القرب أو البعد، ولم يصدر الجواب بقول ولم يقل بقول إني قريب، كما في كثير من المسائل فسألك على الجبال فقل ينسفها وسألك على المحيط قل وأذى. لماذا قال فإني قريب؟ إشعارا بفرط القرب من الله، ربنا قريب جدا أقرب لك من حبل الوريد، وأن الله يحضر مع كل سائل بحيث لا تتوقف الإجابة على وجود واسطة ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن تيمية الله سبحانه وتعالى فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. لو فهمتم يعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة الإحسان تنتهي المسألة. إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته حديث. وطبعا المعية لا تعني فوقية وتحتية وما شابه ذلك، لا، معية الله سبحانه وتعالى معيتان، في معية إرشاد، معية هداية وإرشاد، ومعية إحاطة. وهو معكم أينما كنتم أي يحوط بكم ولا يغفل عنكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ما يريد بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فهو محيط بكم خبير بما تفعلون وبصير بما تفعلون، فلا لا يستطيع أحد أن يفعل الله سبحانه وتعالى. أما المعية التأييد والنصرة من باب إنما يا ربي سهدين، من باب إن الله معنا. عبر الله سبحانه وتعالى عن البشرة الجنسية بتعبير لطيف جميل، تعلمنا الأدب في الكلام وخاصة أمور الجنس وأمور النساء، فنتهذب ونتعلم ونتأدب، وكلام ممكن تقوله لأي أحد. وعقب الله فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الصيام لا يقف عند شهوة البطن والفرج فقط، فإذا حرم عليك أشياء في نهار رمضان وأباح لك في ليل رمضان استمتاع بالطعام والشراب والنكاح، عقبه بالنهي عن الأكل الحرام كأكل أموال الناس بالباطل وبغير حق. والباطل في اللغة الزائل الذاهب، باطل الشيء هو باطل، كالمال الحرام والغصب والسرقة والقمار والربا ثم تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام الإدلاء أصلها إرسال الدلو وفي البئر، ولكن جعل كل إلقاء أو دفع لقول أو فعل إدلاء، يعني أدلى بحجته أرسلها. والمراد الإدلاء بالإدلاء هنا الدفع إلى الحاكم بطريق الرشوة مثلا، ها، لتأكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. في وقت ولا لما قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وكما قال في الأضاحي وفي الهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه أنواع البر كلها، والبر كل الطاعات وكل أعمال الخير. فمن اتصف بهذه الآية دخل في عرى الإسلام وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وصدق بوجود الملائكة وبالرسل وبالكتب، وكان عنده عقيدة، بر في العقيدة وبر في الأخلاق وبر في العبادة. ومن ضمن التصرفات الجميلة مثلا آتى المال على حبه، يعني أخرج المال وهو محب، وهو محب للمال وراغب فيه، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ها، وتعمل الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من صفات البررة، هذا هو البر الحقيقي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، ذوي القربى هم قرابات الرجل، هم أولى من أعطي من الصدقة. يبقى الصدقة على المساكين صدقة، والصدقة على ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، حيث أخرجه الترمذي. يبقى ذوي القربة أولى الناس بك، أولى الناس ببرك وبعطائك، وبالبلدي اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد تاني، وحتى لا يحسدوك ولا يحقد عليك. فأمر الله بالإحسان إليهم ذوي القربى واليتامى. اليتامى لا كاسب لهم، مات أبوهم هم ضعاف، ضعفاء، ضعاف صغار دون البلوغ دون القدرة على التكسب، فارزقوهم. والمساكين، المسكين من السكون أسكنه العوز والحاجة، يأتي لك ساكنا. أما السفينة فكانت لمساكين، عنده سفينة تعمل 5 مليون جنيه، عنده بيت، ها، أو عمارة تعمل 10 مليون جنيه، مليار، لكن إيجار قديم بخمسة جنيه الشقة. والله واحد واللي عنده عمارة في الحسين 20 جنيه الشقة، إيجار قديم، ها، سبحان الله، يعني تمن بطيخ، ها، هو مسكين، يعني بيلم من العمارة مثلا كام؟ 500 جنيه. هو لو طردهم وأدخل ناس استأجرها وطلب الإيجار، الشقة الواحدة تساوي كذا، ها، يصبح من الإيه؟ من الأغنياء. لكن سبحان الله، فيبقى المسكين أسكنه العوز والحاج. وذلك سميت السكين سكين لأنها تسكن الذبيحة، تسكن الذبيحة. والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه في قوته وكسوته وسكناه، فلابد أن يعطى ما تسد به الحاجة. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، رواه البخاري ومسلم. وابن السبيل المسافر المجتاز فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف أيضا. وسبحان الله، في الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والمؤلف والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل. ولكن المسكين وابن السبيل ذكروا كثيرا عن الزكاة. لماذا؟ فإن كان في زكاة أعطوهم، إن لم يكن في زكاة قطح في المروءة عيب تقول له أنا لم يعني ليس عندي نصاب زكاة، أو أخرجت الزكاة، أو ليس معادي الزكاة الآن، أو هو يريد حقا، هو يريد حقا. كان في زكاة أعطوه فهو من المستحقين للزكاة من الثمانية، ها فريضة الزكاة فريضة من الله. وإن لم تكن هناك زكاة فله حق عندكم واعتبروها صدقة. وذلك كثيرا تجد وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومثلا فأذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وآتى القربى حقه والمسكين وابن السبيل، كثير المسكين وابن السبيل. لأن المسكين ممكن لا تجده، ممكن تجده، وإذا أسكنه العوز الحاجة ويريد أن يستر العورة ويريد أن يطعم الأولاد، ليس منا من بات شبعان وجار ويائع. والسائلين، السائلين الذين تعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. وفي الرقاب، الرقاب المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. في سورة النور فكاتبوهم من علمتهم من خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاك، هو مال الله. فعبد يريد أن يكاتب على أن يصبح حرا كما فعل سلمان بن الفارسي، فشرط عليه أن يأتي بخرطين من الذهب ويأتي مثلا بسكتمة نخلة فذهب، وسيدنا عثمان تبرع له بالذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم زرع له 300 نخلة وأصبح حرا. وهؤلاء يقولون سلمان منا آل فلان، سلمان منا، فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. لا إله إلا الله، شرف عظيم، شرف عظيم. وأقام الصلاة، أتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وإقامة الصلاة يعني اهتمام بها، أقام على الأمر يعني اهتم به، واقف على النجار ولا حتى لا يغش حتى لا. أو كذلك أقام الصلاة، لم يقل أدى الصلاة. وآتى الزكاة، زكاة النفس تخلص من أخلاق الدنيا الرذيلة، من باب قد أفلح من الزكاة وقد من دساها، من باب فقول هل لك أن أنت تزكى وهديك ربك فتخشى. ولا زكاة المال يحتمل هذا وذلك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس طبعا هذا النفاق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب ودعا على أخلاق وزوجته من أخان. والحديث الأخر البخاري ومسلم، الحديث الآخر إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، كان معك عرف الأسرار ويفجر ويفضح. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصابرين في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال ولقاء الأعداء. والصابرين منصوب على المدح، أي أمدح الصابرين، أخص الصابرين بالذكر. والصابرين فمدح وحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، وكل هذا يحتاج لصبر. أيوة، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصيبة وصبر على الرخاء. أيوة نعم. أولئك الذين صدقوا اتصفوا بهذه الصفات، صدقوا في إيمانهم، حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص، يعني العدل في القصاص، الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، لا تتجاوزوا، لا تعتدوا، لا تمثل بالجزء، ويجعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، يأخذ القصاص العدل. يبقى المسلم لا يقتل بالكافر، كما ورد في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هو البخاري حديث 111. أيضا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. مسألة. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عن ابن عباس قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء، فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، ذلك العفو. عفى يعني مش هنأخذ القصاص، فقد جعلنا لولي سلطانا، ولي الأمر له السلطانة يأخذ القصاص او يعفو ياخذ الدية او يعفو ولا دية الا ان يصدقه. طيب العفو بقى يتبعه اتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان، يبقى على الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية، واداء اليه بالاحسان يعني من القاتل من غير ضرر. نعم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. لا خفف لك القصاص ولك العفو ولك الدية. قال قتادة ذلك تخفيف من ربكم، يعني رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل أحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لأمة محمد القصاص والعفو والأرش، يعني الدية. طيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم، يعني بعد ما عفى يقتل القاتل، فمن قتل بعد أخذ الدية أو بعد قبولها بعد قبول الدية فلو عذاب أليم من الله موجع شديد، ولكم في القصاص حياة. في شرع القصاص لكم حياة، حكمة عظيمة. إذا علم القاتل أنه يقتل يكف عن القاتل، ففي حياة له وحياة للنفوس. في القصاص حياة، يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أولي العقول، يا أولي الأفهام، يا أولي النهى. في القصاص حياة لعلكم تتقون وتنزجرون وتتركون ما حرم الله، تتركون محارم الله وتتركون مآثمة، لعلكم تتقون. التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. التقوى الخوف من الجنين والعمل بالتنزيل ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الآيات اشتملت على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض ناسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية. هناك الفريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، وذلك اسمه علم الفرائض. ولهذا جاء في الحديث عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، حديث رواه الترمذي. يبقى الآية منسوخة بآية المواريث كما قال أكثر المفسرين. يبقى وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منع عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى آية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصابات، يرفع بها حكم هذه بالكلية. طب الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب لهم أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. يبقى إذن يا إما هي منسوخة يا إما مش منسوخة. فإن كانت منسوخة بآية الميراث خلصت الحكاية، يبقى والحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. طب اذا كانتش منسوخة يبقى مقصود بها الاقارب الذين لا ميراث لهم، فآية الميراث حددت المواريث فريضة من الله، والاقارب الذين لا ميراث لهم يبقى لهم وصية. مفهوم المسألة؟ اقول مرة اخرى، منسوخة ولا مش منسوخة؟ لان في ناس يقولون بالناس وناس لا يقولون بالناس. فمن قال بالناس آية المواريث حددت والحديث حكم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه الوارث. طيب الاقارب لا ميراث لهم يبقى ما دخلوش معانا، لا وصيه الوارث هم ليسوا من الورثه، يبقى لهم ايه؟ وصيه واجبه في حدود الثلث، وكما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي مالا، يبقى المال ايه؟ خير، ونوى الحب الخير لا ايه؟ لشديد. ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف، بالمعروف يعني بالرفق والاحسان، بالمعروف بلا ظلم للورثة، بالمعروف ان وصي الاقارب وصية لا تجحب بورثته من غير اسراف ولا تقتير. يعني المسألة ايه؟ غير مضاف للورثة بعد الوصية دي وصلها غير ايه؟ غير مضاف للورثة. يعني اطلع كل مال واحد من الورثة؟ ها؟ ده درهمان، درهم انفقته في سبيل الله ودرهم انفقته على اهلك افضل هما الذي انفقته على اهلك. الاسلام عايز اسر مترابط، لكن اعطي كل مالي للاقارب الذين لا ميراث لهم، او اعطي لجمعيه خيريه، او اوصي واحرم الاولاد لعقوق منهم او لذلك. بالعكس عزيتهم عقوقا. ها واحرم بنت واحرم ولد، هذا خطا، هذا حرام. ها وتتحول من مكحوب لمرحوم او مرحوم لمكحوب حسب الايه؟ الوصيه، جنف او خطا او اسم او حرام او ما شابه ذلك. نعم. ولذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم ان سعدا قال يا رسول الله ان لي مالا ولا يرثني الا ابنه لي، افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر، بالنص يعني. قال صلى الله عليه وسلم لا. قال فالثلث. سعد قال فالثلث. قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. حديث البخاري ومسلم حديث 3936، وفي مسلم حديث 1628. وعن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع او الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يبقى خليها الربع يا سيد. مش كده ولا ايه؟ بس انزل للربع عشان بقى الثلث كثير. طيب هننفذ الوصيه. طب افرض بدل الوصيه، فمن بدله بعدما سمعه، من بدل الوصيه بعدما سمع الموصي فانما يسمع على من بدل، اسمع الذين يبدلون، ان الله سمع بمن وصى وعليم بمن بدل. يبقى من بدل الوصيه يعني حرفها وغير الحكم وغير حكمها وزاد فيها او نقص، يدخل في ذلك الكتمان ايضا. من باب اولى. يبقى الاسم على من؟ على من بدل، فانما يسمع على الذين يبدلون. نعم. يبقى ابن عباس قال وقد وقع اجر الميت على الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، اطلع على ما أوصى به الميت، عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. طيب هنا في خطأ أو إثم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خطأ أو إثما، حرمان بنت أو ولد، أي خطأ بقى، ها زاد وارثا، ها واسطة ولا ها ولا وسيلة ولا ها محاباة، أفصل ابنتي مثلا ليزيد مثلا أو نحو ذلك، يعني التحايل كثيرة يعني. طب نعمل إيه؟ ها؟ فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم بين الورثة فلا إثم عليه. الإصلاح والتوفيق إثم من التبديل في شيء. ها؟ فعطف هذا بينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل. فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم بين الورثه فلا اثم عليه على الموصي. ان الله ايه؟ غفور رحيم، يغفر ويرحم ويحول من مكحوم الوصيه الزور دي الى مرحوم. ثم قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايات. يخاطب من؟ المؤمن. فيامره بالصيام من الامساك عن الطعام والشراب والوقاع بنيه خالصه لله من الفجر الى الايه؟ الى المغرب، امساك شهوتي البطن والفرج لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة، وكما اوجبه عليكم يا امة محمد اوجبه على من كان قبلكم فلهم فيهم اسوة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج ومن لم يستطع عليه الصوم فانه له وجاء، رواه البخاري ومسلم. ثم بين مقدار الصوم، هذا ليس في كل يوم لئلا يشق على الايه؟ على النفوس فتضعف عن حمله وادائه، بل هي ايام معدودات. وده هذا الامر في ابتداء الاسلام. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر للمشقة، بل يفطران ويقضيان بعدة من ايام اخر. اما صحيح المقيم يطيق الصيام، مخير بين الصيام وبين الاطعام، ان شاء صام ان شاء افطر، واطعم كل يوم مسكين، فان اطعم اكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير له، وان صام فهو افضل من الاطعام. ولذلك قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، ان تصوموا طيب لكم ان كنتم تعلمون. على الذين يطيقونه، لما نزلت هذه الآية عن سلمة بن الأكوع قال: كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وعن ابن عمر قال: هي منسوخة. والكلام في البخاري حديث 4506. قال ابن عباس: ليست منسوخة. الذين يطيقونه عن الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينة، حديث في البخاري 4505. وكان ابن عباس يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي ست قرات شاذة. نعم، يبقى حصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإجابة الصيام عليه، لقوله تعالى: فمن شاهد منكم الشرف فليصوم. أما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فلو أن يفطر ولا قضاء عليه. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن شهر من الشهرة والاشتهار، ويمدح سبحانه وتعالى شهر الصيام ما بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. والقرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر. إن أنزلناه كله إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الوقائع. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما أنزل الله هدى لقلوب العباد لمن آمن وصدق واتبع، وبينات دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي وبإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معناه من كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه، أو كان على سفر في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطر في السفر من الأيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني رخص لكم في الفطر حال المرض وفي السفر تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وافهم، يريد الله بكم اليسر. ماذا يريد الله؟ الله يريد إيه؟ اليسر، لا يريد العسر. يبقى رخص في الإفطار للمرض والسفر ونحوه من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وأمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهريكم ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تذكروا الله عند القضاء العباد. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكر، بل أشد ذكر. فإذا قلت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الفرصة أن تذكر الله كثيرا بعد الصلاة وبعد المناسك. ولذلك حببت السنة في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة المكتوبة. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، أخرجه البخاري ومسلم. يبقى مشروعية التكبير في عيد الفطر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إذا كنتم بما أمركم الله من الطاعة بأداء الفرائض وترك المحارم وحفظ الحدود. ف

فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أباح الله الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع النفس بقوله من الفجر. فعن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى تبين له رؤيتهما، فأنزل الله من الفجر. فعلموا أنما يعني الليل والنهار. عن عدي بن حاتم قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض يعني إذا كان لا يسع الخيطين إن كان لا يسع الخيطين الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهم بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إن وسادك إذا العريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، يعني إيه إن وسادك إذا العريض؟ إذا كان لا يسع الخيطين الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. ثم استحب السحور العلماء من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني يقتضي الإفطار عند غروب الشمس، وهذا حكم شرعي كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة مقصود بها إيه؟ الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، ثبت في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمي إلي رأسه فأرجله وأنا حائض تمشطه يعني، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يضحكت فقط. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. تلك حدود الله اللي بيناه وفرضناه وحددناه من أحكام ما أباحنا وما حرمنا، حدود الله، حدود الله عن شرع الله وبيان الله بنفسه، فلا تقربوها يعني لا تجاوزوها وتعتدوها، والمطلوب فلا تعتدوها لكن قال فلا تقربوها مبالغة. كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. يعني يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال هو الذي ينزل على عبده آيات البينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم عقب فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم أو يخاصم من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه آثم آكل الحرام. يا أخي لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. فورد في البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر إنما يأتي للخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. قال قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا نعم يا ابن آدم قال قتادة قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحل ولا يحق لك باطلا، إنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد وتشهد به الشهود، يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. يبقى النبي يقول أنا بشر وإنما يأتي الخاص فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، أقضي للي هو عنده حجة وألحن. كذب مسوي لسيد النعكش، لكن هتروح من ربنا فين؟ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها أو ليتركها حتى لو طل عليكم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم، حياكم الله. نخرج إن شاء الله إلى السكايبي من أراد أن يقرأ، ولو في أي سؤال يتفضلوا بإبراز السؤال وإن شاء الله نجيب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الناس عايزة الدسامة بس مش مع فترة الوقت ده لأنها كتير ما دماغ ما كتير شو تعليقاته بيه؟ عادي ما جزاك الله خير، لأن فيهم كتير جايين متأخرين. أنا بكلم إن الناس اللي بتقدر من الأول بقى لا في العلم ثلاث ساعات عادة من أول زي بس الثلاث ساعات كل تفسير عشان ايه؟ رجلوا بالموضوع ده أصلا محتل باللغة بالتالي أيوه طبعا هم مستفيدين في أي حال من الأحوال، لكن أنا بكلم ثلاث ساعات كتير عن حضرتك وعليك وعن استيعابهم في نفس الوقت، يعني حضرتك هذا كلام زي ده. هو الشيخ المفروض كان هيجي يعتذر بالظبط.